قال الحديث 29. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم يغتسل يا عندي كده ايه؟ ايوه، ما هي ما اعرفش يغتسل دي دخلت هنا ليه؟ ما تستعمل اشتبك في النسخ كده، في النسخ اللي معاكم. لا هي عندي كده يعني: ثم توضع وضوء للصلاة، ثم يغتسل، ثم يخلل بيديه شعره. ما اعرفش يغتسل دي جت منين يعني. ثاني بقى: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل بيديه شعره، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات، ثم غسل سائر جسده. وكانت تقول: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. غريب الحديث. إذا اغتسل من الجنابة يعني أراد ذلك. قال الزمخشري يعني عفى الله عنه: عبر عن إرادة الفعل بالفعل، لأن الفعل يوجد بقدرة الفاعل عليه وإرادته له، والقصد الإيجاز في الكلام. ثانيا: ثم يخلل بيديه شعره، التخليل إدخال الأصابع بين أجزاء الشعر. قد أروى بشرته أوصل الماء إلى أصول الشعر، والبشرة المرادة هنا ظاهر الجلد المستور بالشعر. إذا ظن، الظن يراد به معنى هنا، الظن يراد به هنا معنى الرجحان، إذ لا دليل على أنه لا بد من اليقين، والظن قد صح التعبد به في الأحكام. أنا طبعا بقرأ التعليق لسه هيجي، يعني أنا مش معنى قراءة أنني موافق على اللي بتقال يعني. أصلا ربما واحد مثلا ما جيش معنا المرة اللي جاية فيقول لك ده هو قرأه أقره، لأن أصبحنا النهاردة بنلاقي كتب للأسف تصنف لمجرد أن واحد حقق كتاب ومعلقش على كل المخالفات اللي موجودة في الكتاب. أنا وقعت يعني تحت إيدي كتاب ما ينسيت اسمه يعني الشيخ أحمد بن لينين حفظه الله حقق كتاب إبطال القول بوحدة الوجود لمن صاحب الكتاب لا ابن العربي هو ده إمام القائلين بوحدة الوجود الملا علي القاري الملا علي القاري هو صاحب كتاب إبطال القول بوحدة الإيه فالشيخ أحمد بن حق الكتاب ونزل للسوق ففي بعض الأخطاء طبعا لا شك في أخطاء عقدية لأن ملا علي القادر علي قاري متريب من الماتردية يعني هم الماتردية والأشعرية أقرب الناس إلى أهل السنة في الحقيقة بل إذا أطلقت كلمة أهل السنة عند الأزاهرة فهم من للأسف الأشعرة والماتردية الظاهر فيه الأزاهرة عارفين يعني الحكاية المهم فصاحبنا وقعت بينه وبين الشيخ أحمد بعض ودي من المصائب التي يعني الله المستعان ابتلي بها المسلمون في هذه الأيام لكل واحد تقع بينه وبين آخر مشكلة شخصية يألف فيه كتاب أو يبدأ يتتبعه في كتبه ويرد عليه فطلع كتاب ان كل موقف او موضع الشيخ احمد ما علقش فيه على كلام ملا علي القاري بايه يا للهول اهذه هي العقيدة السلفية التي يدرسها فلان يا قف شعري وما اعرفش ايه كبر ايه القضية فالله المستعان فيعني انا اقول هذا لئلا يقال ان انا قرأت الكلام وسكت عليه فانا مقر له الله المستعان الله المستعان قال أفاض عليه أي أسال الماء على شعره المعنى الإجمالي تصف عائشة رضي الله تعالى عنها غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه إذا أراد الغسل من الجنابة وبدأ بدأ بس مش واو بدأ بغسل يديه لتكون نظيفتين حينما يتناول بهما الماء للطهارة، وتوضأ كما يتوضأ للصلاة. ولكونه تسلم ذا شعر كثيف فإنه يخلله بيديه وفيهما الماء، حتى إذا وصل الماء إلى أصول الشعر وأروى البشرة أفاض الماء على رأسه 3 مرات ثم غسل باقي جسده. ومع هذا الغسل الكامل فإنه يكفيه هو وعائشة رضي الله تعالى عنها إناء واحد يغترفان منه جميعا. ما يؤخذ من الحديث مشروعية الغسل من الجنابة، سواء كان ذلك لإنزال المني أم لمجرد العلاج، كما سيأتي صريحا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الغسل الكامل ما ذكر في هذا الحديث من تقديم غسل اليدين ثم الوضوء ثم تخليل الشعر الكثيف وترويته ثم غسل بقية البدن. قولها كان إذا اغتسل يدل على تكرار هذا الفعل منه عند الغسل من الجنابة، جواز نظر أحد الزوجين لعورة الآخر وغسلهما من إناء واحد، تقديم غسل أعضاء الوضوء في ابتداء الغسل على الغسل من الجنابة عدا غسل الرجلين فإنه مؤخر إلى بعد الانتهاء من غسل البدن كله كما سيأتي، قولها ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم غسل سائر جسده يدل على أن غسل أعضاء الوضوء رافع للحدثين الأكبر والأصغر، فإن الأمر الذي يوجب غسل هذه الأعضاء للجنابة ولرفع الحدث الأصغر واحد، سائر الجسد بقيته. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. طبعا لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في طهارة المؤمن وأنه لا ينجس بالجنابة، بدأ بعد ذلك في بيان صفة الغسل. والحقيقة كان الأولى في الترتيب أن يأتي به بالأسباب التي توجب الغسل أو يستحب الغسل لأجله. ليه؟ لأن الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أفادنا أن الجنابة من موجبات الغسل. هل الجنابة وحدها هي التي تجب الغسل؟ لا، في أشياء أخرى. طيب هو حديث أبي هريرة الآتي اللي فيه الاغتسال بإتيان المرأة أنزل أو لم ينزل، ده إيه؟ سبب آخر من أسباب وجوب الغسل. يبقى كان الأولى أن يأتي، طالما أن احنا بنقول الجنابة موجب للغسل يبقى نأتي بعد ذلك، أو الترتيب المنطقي أو الطبيعي أن نأتي بإيه؟ ببقية الأسباب الموجبة للغسل ثم نجعل صفة الغسل دي ايه بعد ذلك. لكن طبعا احنا هنتبع ليه الترتيب اللي امامنا. طبعا هو ذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وهو عند في هذا الباب، ثم ذكر بعد حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها، وهذان الحديثان عليهما مدار صفة الغسل الكامل الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحقيقة لا يحتاج المرء بعد هذين الحديثين إلى قول آخر لاستكمال صفة الغسل النبوي. يعني حديث عائشة بألفاظه وحديث ميمونة برواياته يكفيان لبيان الصفة الكاملة لغسل النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عائشة ذكر البخاري في أول كتاب الغسل باب الوضوء قبل الغسل بلفظ كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه 3 غرف بيديه ثم يفيض على جلده كله. ثم أورده باللفظ المذكور في باب تخليل الشعر. ولفظ مسلم رحمه الله كان رسول صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة، هو طبعا كان الأولى أن يقول واللفظ لمين؟ لفلان. يعني احنا بنقول الحديث متفق عليه، هل متفق عليه بالسند واللفظ ولا متفق عليه بالسند فقط وفي بعض تغير في اللفظ؟ اذا كان متفق عليه باللفظ يبقى نقول ايه خلاص، يعني اكثر اهل العلم دايما بيراعوا اللفظ اكثر من الايه السند، لا سيما اذا كان السند مثلا فيه ثلاثة اشتركوا في روايته عند البخاري ومسلم. يعني ممكن نقول مثلا ايه عروة ابن الزبير عن ابيه عن مين، او هنقول لا بلاش عروة ابن الزبير عن ابيه مين هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة، الثلاثة جم عند مين البخاري. ممكن يكون الراوي عن هشام عند مسلم غير الراوي عن هشام عند مين عند البخاري، فدي ما بتضرش كتير. لكن مثلا لما نقول سفيان عن القاسم عن عائشة ويكون الراوي عن عائشة عند البخاري أبو سلمة عن عائشة، الأولى في هذا أن نقول متفق عليه من رواية عائشة بهذا اللفظ، باعتبار أن إيه ممكن يكون السند فيه اختلاف زي ما قلنا. هنا الحقيقة أن اللفظ مختلف، فكان الأولى به أن يقول إيه واللفظ للبخاري. نعم. يبقى يعني بنقول من باب الدقة في العزم، إذا اختلف لفظ البخاري مع مسلم عليهما رحمة الله تعالى أن يذكر أو ينسب اللفظ لمين لقائله. يعني هنا اللفظ اللي أورده إيه المصنف ولفظ مين لفظ البخاري، فكان الأولى أن يقول إيه واللفظ للبخاري في باب كذا كمان. ليه في باب كذا كمان دي؟ لأن الألفاظ عند البخاري نفسها تعددت، فدقة التعبير تقتضي أن يقول واللفظ للبخاري في باب كذا. نعم. لكن هنا هنقرأ لفظ مسلم عشان نشوف التفاوت اللي بينهم. كان رسول صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. وهذه الزيادة تفرد بها مسلم رحمه الله تعالى اللي هي ثم غسل رجليه. يبقى اللفظ واحد ولا مختلف؟ ده احنا بنقول في زيادة تفرد بها مسلم. نعم. طيب نبدأ بقول الشارح في غريب الحديث، إذا اغتسل من الجنابة يعني أراد ذلك، ثم ما نقله عن الزمخشري قلت لا مبرر له لأن تقدير محذوف خلاف الأصل. ولهذا قال الحافظ رحمه الله قوله كان إذا اغتسل أي شرع في الفعل، ومن في قوله من الجنابة سببية أي سبب الاغتسال هو الجنابة. نعم. وقال ابن دقيق العيد قولها كان إذا اغتسل يحتمل أن يكون من باب التعبير بالفعل عن إرادة الفعل كما في قوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، ويحتمل أن يكون قولها اغتسل بمعنى شرع في الغسل، فإنه يقال فعل إذا شرع وفعل إذا فرغ. يعني كان إذا اغتسل يعني إيه؟ ممكن يكون شرع في الغسل أو فرغ من الإيه؟ الغسل. زي ما قلت إيه؟ كان إذا توضأ قال ها أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر. إذا توضأ يعني إيه؟ فرغ من أيوة. وهنا نقول كان إذا توضأ بدأ فغسل يديه يعني شرع فيه. طب بنعرف الفرق بين الاثنين من إيه؟ فرغ ولا شرع؟ نعرفها منين؟ من السياق، من سياق الحديث. كان إذا توضأ قال كذا يعني إذا فرغ من وضوء. طيب كان إذا توضأ بدأ ففعل، يبقى ده إيه؟ شرع فيه الوضوء. نعم. قال فإنه يقال فعل إذا شرع وفعل إذا فرغ. فإذا حملنا اغتسل على شرع صح ذلك، لأنه يمكن أن يكون الشروع وقتا للبداءة بغسل اليدين، وهذا بخلاف قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فإنه لا يمكن أن يكون وقت الشروع في القراءة أن يكون وقت أن يكون وقت ماشي. لا يمكن أن يكون وقت الشروع في القراءة وقتا للاستعاذة، لأن الاستعاذة منفصلة عن القراءة أو خارجة عن القراءة. وعلق عليه الصنعاني فقال: وهذا صحيح لا يحتاج إلى ملاحظة الإرادة. يبقى نقول هنا الأولى أو الراجح أن نقول إذا اغتسل يعني شرع فيه الغسل. طبعا كلام الزمخشري احنا علقنا عليه المرة الماضية سريعا، وقلنا ان دي من الاخطار اللي بيتعرض لها من ينقل عن اصحاب العقائد الفاسدة دون ان يمحص ويدقق في قولهم. نعم، طبعا نعرفين المعتزلة من اصولهم ان الانسان خالق لفعله بارادته وقوته، وينحون ارادة الله عز وجل وقدرته ايه جانبا حاشا لله، وإلا فقد قال الله عز وجل ها رد عليهم: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم، من اللي يقصد الزمخشري ولا البسام؟ الزمخشري من أئمة المعتزلة. عبر بالفعل، عبر عن إرادة الفعل بالفعل. ما هو قال لك هو لأن الإنسان هو اللي خالق لهذا العمل، أو هو اللي فاعل بإرادته وقوته. يؤصل مذهب المعتزلة اللي هي مسألة الفصل بين إرادة العبد وإرادة الله، ومشيئة العبد ومشيئة الله، وقدرة العبد وقدرة الله عز وجل. إن العبد خالق لأفعاله بمشيئته وقدرته، لكن أهل السنة يقولون إن العبد يأتي بالفعل بإرادته هو التي لا تصادم إرادة الله تبارك وتعالى، بنص الآية التي نقولها أو التي ذكرناها: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ما خلاص بقى احنا مش هو بنقول ايه ده، هو بيقول لي لماذا استدل الشيخ بكلامه. اقول ان الزمخشري فارس في ميدان البيان، والشيخ لم يدقق او لم ينصرف ذهنه الى مسألة عقيدة الزمخشري او فنقل الكلام. وقولها بدأ فغسل يديه، قال الحافظ: يحتمل ان يكون غسلهما للتنظيف مما بهما من مستقذر، وسيأتي في حديث ميمونة تقوية ذلك. ويحتمل أن يكون هذا الغسل المشروع عند القيام من النوم، ويدل عليه زيادة ابن عيينة في هذا الحديث عن هشام: قبل أن يدخلها أو قبل أن يدخلهما في الإناء، رواه الشافعي والترمذي، وزاد أيضا: ثم يغسل فرجه. وكذا لمسلم من رواية أبي معاوية، ولأبي داود من رواية حماد بن زيد، كلاهما عن هشام، وهذه زيادة جليلة، لأن بتقديم غسله يحصل الأمن من مسه في أثناء الغسل. ويأتي إن شاء الله تفصيل القول في هذه المسألة، اللي هو الداعي إلى غسل اليدين، هل هو التنظيف ولا القيام من النوم، ولا هي مسألة تعبدية. هيأتي الكلام فيها بالتفصيل إن شاء الله. قولها: كما يتوضأ للصلاة، فيه احتراز عن الوضوء اللغوي. الوضوء اللغوي معناه إيه؟ غسل اليدين. غسل اليدين ده بيسمى إيه؟ وضوءا لغة، مجرد غسل اليدين بيسمى وضوء في اللغة. نعم، لكن لكي تحترز من هذا قالت ايه؟ تتوضأ وضوءه للصلاة، ليس الوضوء اللي هو غسل اليدين، لان الذهن ينصرف الى ايه؟ بدأ فغسل يديه، يبقى هو ده الايه؟ الوضوء اللغوي. لكن لما تقول توضأ وضوءه للصلاة افادت معنى جديد، وهو ان بعد غسل اليدين وغسل الفرج توضأ كما يتوضأ للصلاة. بي او فيه احتراز عن الوضوء اللغوي، ويحتمل أن يكون الابتداء بالوضوء قبل الغسل سنة مستقلة، بحيث يجب غسل أعضاء الوضوء مع بقية الجسد في الغسل، ويحتمل أن يكتفى بغسلها في الوضوء عن إعادته، وعلى هذا فيحتاج إلى نية غسل الجنابة في أول عضو، وإنما قدم غسل أعضاء الوضوء تشريفا لها، ولتحصل له صورة الطهارتين الصغرى والكبرى. ونقل ابن بطال الإجماع على أن الوضوء لا يجب مع الغسل، وهو مردود، فقد ذهب جماعة منهم أبو ثور وداود وغيرهما إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء للمحدث، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. طبعا هو بيتكلم هنا في مسألة، لو قلنا أن الوضوء سنة مستقلة في بداية الغسل، فهل يلزم إعادة غسل أعضاء الوضوء أثناء تعميم الجسد بالماء، ولا يمكن أن نكمل على أعضاء الوضوء فنغسل الإيه؟ المتبقي فقط؟ السؤال واضح دلوقتي؟ يعني أنت دلوقتي بدأت عملت إيه؟ غسلت أعضاء الوضوء، فلما تيجي تصب الماء على سائر جسدك، هل ممكن تنحي إيدك دي جانبا كده بحيث أن الماء ما تنزلش عليها وتكمل على بقية الجسد؟ ولا بنقول ان ده سنة مستقلة ويلزم تعميم الجسد بعد ذلك بما فيها من اعضاء الوضوء؟ الظاهر والله تعالى اعلم ان تعميم الجسد بعد ذلك هو الايه الاصل، لانها قالت، وطبعا هيأتي الكلام في مسألة سائر جسده، هل سائر الجسد هي البقية ما بعد الرأس ولا البقية ما بعد الرأس واعضاء الوضوء اللي سبق غسلها قبل ذلك، هيأتي تفصيل القول فيها ان شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل المرة المقبلة بإذن